خمسة والخميس علي يا خمسة والخميس علي يا ديني محلاني بيته خمسة والخميس علي يا ديني ما احلاني فرحه بالصربية والعروسة تعز عليا ونخاف علي خمسة والخميس علي يا ديني محلاني فرحه بالقانون وعروس ناصر وكمنون والخاف علي خمسة والخميس علي يربح ويفيد عام الجاي بطر بوليد وانخاف علي خمسة والخميس علي يا ديني محلاني فرحه بالعوادة الله لا تقطع له عادة ونخاف علي خمسة والخميس